تغطيهم دماءً ويبتسمون في فرح شديد. عجبت لهم تغطيهم دماءٌ ويبتسمون في فرح شديد. إذا قتلوا فقد نالوا الأماني، وإن قتلوا فسحقا للعبيد. لقد زرع العدا قصفا ورجما، ترى الأضغان في رؤم حقود، فكل قذيفة قتلت بريئا من الأطفال في عمر الورود. عجبت لهم تغطيهم دماء ويبتسمون في فرح شديد. إذا قتلوا فقد نالوا الأماني، وإن قتلوا فسحقا للعبيد. ستنبت بعدها أشواك زارون، وجيل رافضا ذل القيود. مضى الأبطال شبان وشيبون، كما يمضي الودود إلى الودود. عجبت لهم تغطيهم دماء ويبتسمون في فرح شديد. إذا قتلوا فقد نالوا الأماني، وإن قتلوا فسحقا للعبيد. إلى الجنات والجنات داران، بها نزل ومأوى للشهيد. وأعجب من تشوقهم لعدنان، تشوقهم إلى الله المجيد. عجبت لهم تغطيهم دماء ويبتسمون في فرح شديد. إذا قتلوا فقد نالوا الأماني، وإن قتلوا فسحقا للعبيد. إذا لاقوه قالوا في رجاء، أعدنا كي نقاتل من جديد. لنقتل فيك مرات لترضى، ففي الرضوان نطمع بالمزيد. عجبت لهم تغطيهم دماء ويبتسمون في فرح شديد. إذا قتلوا فقد نالوا الأماني، وإن قتلوا فسحقا للعبيد. هو الإسلام علمهم صمودا، كذاك يكون أبطال الصمود. بنو الإسلام هبوا من رقاد، وقد أضناهم ليل الرقود. عجبت لهم تغطيهم دماء ويبتسمون في فرح شديد.